ونستكمل أصول التلقى والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ووصل بنا الكلام إلى الأصل الثامن ولا التاسع؟ الثامن، اللي هو تعظيم النص الشرعي. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى التعظيم وضابطه، وقلنا عن تصحيح بعض المفاهيم الذي نبهت علي وعليكم أن نصححها عند القول، ومن جملتها مفهوم التعظيم، كيف نعظم النصوص الشرعية. وأتينا بحديث خير البرية: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. قلنا أن العلماء وضعوا ثلاثة علامات ظاهرة تصدر من الجوارح إن وجدت في شخص تدل على أنه يعظم النص الشرعي. إذا اختلت لا يعظم، وإن ادعى مهما ادعى. فالدعاوى ما أسهلها، ولكن تحتاج إلى برهان. طيب، لو جاء ببعض العلامات وترك البعض، يبقى على قدر مجيئه عظم، وعلى قدر تركه لم يعظم. قلنا ثلاث علامات: أول علامة عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. أول علامة عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآيات نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. ولكي نستوعب فهم الآية، ننظر إلى سبب النزول كما رواه الإمام البخاري من حديث ابن أبي مليكة، وهو عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة، أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قال: قدم وفد أو ركب بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمل وفود في السنة التاسعة من الهجرة، بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الإسلام ويزعنوا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة الوفود ركب بني تميم. فلما جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بينهم إنشاد الشعر والخطابة إلى غير ذلك، وأسلم القوم وحسن إسلامهم وأرادوا أن يرجعوا إلى ديارهم، فقام أبو بكر الصديق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر على القوم القعقاع ابن معبد. القعقاع ابن معبد ده سيد من سادتهم. فأبو بكر الصديق تراءى له أن يكون هذا الرجل هو الأمير على القوم، رأي. فلما قال أبو بكر ذلك قال عمر: بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس، أيضا محض رأي. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر على قوم أحدا؟ ما حصلش، لأن أصل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وأبو بكر يقول بخلاف ذلك ده لقطع باستحالته. ولكن كل ما في الأمر أن الوفد هم بالرحيل، فما ينفعش في شريعة الإسلام وفد يروح ويجي من غير أمير، لن تستقيم الأمور. فأرشد وأشار أبو بكر الصديق أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على القوم القعقاع بن معبد. فعمر قال لك: لا، الذي أراه الأقرع بن حابس. فقال صديق الأمة لعمر بن الخطاب: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اشتملت الآيات على ثلاث منهيات. الأول حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله. الثاني عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انظر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إيه؟ لو فعلتم هذه الأشياء الثلاثة تحبط أعمالكم. ومعلوم أن حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. لذلك تجد أن الله عز وجل ختم الآية بشيء لطيف دقيق لما قال وأنتم لا تشعرون. كان من المقبول أن يقول وأنتم لا تعلمون لا تفقهون لا تعقلون شاء لا تشعرون، إشارة إلى أن هذه الأشياء تحبط العمل ولا يفطن وينتبه إليها المسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لذلك لما نزلت هذه الآيات كان أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك إلا كأخي الصرار، كأن يسر له. وكان عمر إذا تكلم يستنطقه النبي صلى الله عليه وسلم، يستنطقه يعني إيه؟ ارفع صوتك. بل أعجب من ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك، يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتقد ثابت بن قيس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، يعني ما عادش بيشوفه. فقام رجل من الحضير وقال يا رسول أنا آتيك بخبري. فذهب الرجل إلى ثابت بن قيس في بيته وطرق عليه الباب فأذن له بالدخول. فقال له الرجل كيف حالك يا ثابت، افتقدك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شر حال. قال ولما؟ قال أنت كما تعلم رجل جهوري الصوت، هو ثابت بن قيس، فأخشى إن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت على صوتي على صوتي فيحبط عملي فأدخل النار. ومن أجل هذا اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا بنقوله، ايه هو تأثير الآيات على السلوك؟ وده من جملة الفوارق بين السلف والخلف، في عدة فوارق كده مهمة جدا بين السلف والخلف قف عليها. من جملتها كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به ويمتثلوا أوامره ونحن على غير ذلك. كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به ويمتثلوا أوامره. انظر الآية نزلت هي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اعتزل ثابت بن قيس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعادش بروح. فلما سئل عن العلة، علة مقبولة، قال لك صوتي عالي، أخشى إن جلست وتحدثت يعلو صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي فأدخل النار. حتى إن الصحابي اللي ذهب وجاء بخبر ثابت بن قيس رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني كأنه اقتنع بكلام ثابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. طيب نريد بقى أن نضع ضابط لي ولك، بحيث إيه؟ نريد إن احنا نبدأ بقى فعلا نعظم النص، نعظم النص أنا وإنت. ما هو يستحيل هتعلم الناس وأنت فاقد الشيء، لابد من تعظيم النص. أول خطوة إيه؟ لا نقدم بين يدي الله ورسوله. ما ضابط التقديم بين يدي الله ورسوله؟ معناها إيه؟ الجواب أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. ده الضابط، أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. فإن قضى الأمر قبل الرجوع إلى الشرع فقد قدم حتى لو أصاب الحق. واضح؟ فإن قضى أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع فقد قدم وإن أصاب الحق. وخد بالك ال- ال- ال- الشرط ده أو العلامة دهية لا ترسخ في قلبي وقلبك إلا بعد عقيدة. إيه هي؟ الاعتقاد الجازم بأن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. واضحة؟ يبقى أنا عندي عقيدة الشريعة اللي احنا بننتمي إليها شملت كل مناحي الحياة. من أول إيه؟ الواحد مش عارف لها أول. في كل شؤون الحياة. أعزك الله، في دورة المياه تكلم الشرع. عند إتيان الأهل تكلم الشرع. عند نزع الثياب تكلم الشرع. عند محاربة الأعداء تكلم الشرع. عد بقى. يبقى لما الاعتقاد ده يكون عندي، بكون عندي أنا خلاص، أصبح أنا عندي عقيدة شريعتي شملت كل شيء. تعلمون مثل ماذا؟ كأن يكون لديك رجل في حيك أو في بيتك، رجل عنده خبرة عالية في كل شؤون الحياة، واحد يقول لك يا عم أنا مش قادر، مروح أشاور، جاي عريس لي بنت مروح أشاور، عاوز أبيع بيت واشتري بيت جديد مروح أشاور، عاوز أطلق مراتي مروح أشاور. ليه؟ لأن أنت عندك عقيدة أن الرجل ده بيفهم، واخد بالك؟ يعني عنده خبرة واسعة، بتروح تستشير والناس بحالها بيستشيروه. أيضا هكذا ولله عز وجل المثل الأعلى في شريعتي شملت كل مناحي الحياة. ومن أجل هذا نقول واسمعوا الناس هذا الكلام، نتحدى أن يوجد شيء في الكون لم يتكلم فيه الشرع، إما إجمالا وإما تفصيلا. خلاص بن عاوز أحلق شعري، الشرع يتكلم. طب عاوز أقلم أظفاري، الشرع يتكلم. طب عاوز أضرب مراتي، الشرع يتكلم. كنت راجل أضربها، واخد بالك؟ وروح شوف الشرع يقول لك ايه. واضح يا اخوانا؟ يبقى الشاهد لا يوجد شيء من امور دنيانا او ديننا الا والشرع يتكلم فيه. يبقى حينما اتصرف انا دون الرجوع الى الشرع، لا، يبقى انا كده خدش في الاعتقاد ترتب عليه تقديم بين يدي الله ورسوله. ومن اجل ذلك، لحظه واحده، من اجل ذلك لا يتعطف قلبه ولا تغير فتواك حينما يأتيك من يعمل في عمل محرم فأفتيته أنت بترك العمل، عيط وقال لك هاكل منين، قلت له خلاص ما تعيطش خليك زي ما أنت. لا، لأن هو بنفسه قصر فيتحمل ما نشأ عن تقصيره، وكما يقول المثل العربي على نفسها جنت براكش. الكلام ده نلتمس لك العذر امتى؟ لو انك اردت ان ترجع الى الشرع، العلماء كلهم قالوا لك الموضوع ده ملوش دعوه بالدين، اعمل المصنع اللي انت عاوز تعمله. فقمت عملت مصنع لتصنيع البودره، خلاص ما حدش يقدر يتبع عليك. وحاشا ان يكون هذا، بل شريعه الله عز وجل شملت كل مناحي الحياه، في كل الامور صغيرها وكبيرها تكلمت الشريعه. يبقى حينما أقضي أمرا من أمور ديني أو دنياي دون الرجوع إلى الشرع، لا، يبقى أنا قدمت بين يدي الله ورسوله، تعديت الحدود، أخطأت. وعليه إذا ترتب على عدم التقديم بين يدي الله ورسوله وقوع في حرج وفي عنة، لا، ليس لي عذر، ليس لي عذر. ومن أجل هذا بنقول دائما لإخواننا الدارسين في العلم التجريبي، العلم الكوني اللي هو العلوم، المدارس، الجامعات عندنا، يا أيها الطالب بعد الثانوية العامة وقبل أن تلصق طوابع التنسيق للجامعات ارجع إلى العلماء. أنا جبت مجموع 50% وعاوز أحط الطابع ده، أحطه ولا محطوش؟ طابع إيه؟ الموسيقى العربية، معهد الموسيقى، هيطلع إيه؟ بتاع دربوك. لا، ما ينفعش، لا يحل لك. طيب كلية السياحة والفنادق هتعمل ايه؟ هطبخ بامية وبطاطس وكده. طب مامرتك بتطبخ، واخد بالك؟ لا، هطبخ عشان يعني بطبخ كويس وكلام من ده. طب بعد ما تطبخ هتروح تشتغل فين؟ ما هي الاشكال كله هنا، الفتوى كلها هنا. دلوقتي تجد ان الطالب يهوت ايه، دخل اي كلية ولما دخل لقى نفسه مش عارف بيشتغل فين وفين وفين، كل الامور غلط، كل ما يسأل عالم غلط غلط غلط، ضاق صدره وتفلت من الشرع. طب انت السبب في الاول. كذلك رجل يريد ان يعني يعمل مشروع ليجعله ربنا عز وجل سببا في رزقه، اسأل يا اخي، اسأل عن حكم الشريعة. اريد ان اصنع كيت وكيت وكيت وكيت. واحد مثلا ضاقت به السبل ويريد أن يذهب إلى بلاد الغرب ليعمل ويطلب رزقه هناك. اسأل العلماء. أهيد عاوز أسأل نريح أشتغل. كلمة بقى ده عاوز أسأل ديت ده الخلل الكبير. خطأ بين، لأن ده يدل أو من لوازم كلامك هذا طعن في الشريعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. بريء، كيف تقيم بين ظهرانيه بحب طلب الرزق؟ وما الذي أدرك أن رزقك هناك؟ ولما لا يكون رزقك في أرضك وفي بلدك وفي بلد مسلم؟ أما أن تذهب هناك وتطلب الرزق المشكلة كبيرة. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الإنسان فينا في حياته الدنيا ينبغي عليه أن ينضبط بضابط الشريعة. كيف؟ لا يقضي أمرا من أمور دينه أو من أمور دنيا إلا بعد الرجوع إلى الشرع. عاوز أحلق شعري؟ الشرع قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع وهو أن يحلق الرجل بعض شعر بعض رأسه ويترك بعضه، مش بعض الشعر، لا بعض رأسه، واخد بالك؟ وطبعا ده منهي عنه صريح. لما فعله الغرب الملاعنة فعله شبابنا دون الرجوع إلى الشرع. كذلك المرأة، واخد بالك؟ تريد أن تخرج، تريد أن تدخل، تريد كذا، تريد كذا، تسأل عن الشرع. نهار ما تجد إن الشرع قال لك لا الموضوع ده مش عندنا احنا، في الحالة دي افعل ما تريد وحاشا وكلا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لذلك من الطرائف مما يحكى أن رجلا طلق امرأته 100 مرة من كتر انفعاله، قاعد يقول لها انت طالق لحد ما قطع النفس، طول 100. فكل ما يذهب الى رجل يقول له معضله، اذهب الى ابن عباس. فذهب الى ابن عباس فغضب ابن عباس وقال يرتكب احدكم الحموقه ويقول ادركني يا ابن عباس، انت لم تتق الله فلن يجعل لك مخرجا، بانت منك امراتك 3 واتخذت بالباقي ايات الله هزوا. الشاهد ايه؟ إنه لما أراد أن يطلق ما رجع إلى الشرع، فلما فعل من قبل نفسه ومن هواه أوقع نفسه في حرج وفي عنت. بغض النظر بقى عن الكلام ده، هي قصة إيه نحكيها بس من الطرائف، أما من ناحية الحكم الفقهي فالأمر بعيد، واخد بالك؟ ولكن الشاهد إيه؟ أن الإنسان فينا إذا أراد أن يفعل أي شيء لزاما عليه لزوما عينيا أن يرجع إلى شرع الله عز وجل. لذلك نعم، أي ثقة واحدة لهم أو أستوى حاجة الشيخ أبو مكمل تفضل. أخونا يقول هذا الضابط الذي ذكرته أن الإنسان لا يقضي شيئا من أمور دينه أو دنياه إلا بعد الرجوع إلى الشرع. يقول كيف نوجه هذا الضابط مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ نقول أن ما تكلمت به الشريعة إما أن يكون كلاما مجملا أو كلاما مفصلا، فعند الإجمال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، واخد بالك؟ اللي هي بيسميها العلماء المصالح المرسلة. يعني أنتم أعلم بشؤون دنياكم، معلوم أن هي جاءت فين؟ في موضوع تأمير النخل، واخد بالك؟ طيب أنا مثلا عاوزين الطريق الزراعي دهوت نحط فيه كباري بحيث اللي مسافر من اسكندرية لمصر يمشي بسرعة بالسيارة اللي شاريها ومحدش يعكسه في الطريق. فعملنا كباري وألزمنا الناس ممنوع العبور من الطريق. هتعبر الطريق وعربية فرامتك مالكش دي، اطلع من فوق الكوبري، واخد بالك؟ يبقى هنا انتم عالمون بشؤون دنياكم. طب واحد قالك مش هنعمل كوبري فوق لان واحد ممكن يقزح من عليه، خلاص يعمل نفق من تحت، واخد بالك؟ يبقى انتم معلوم بشؤون بشؤون دنياكم ما لم يخالف نصا شرعيا. ومن اجل هذا لما تكلم العلماء في المصلحه المرسله وضعوا لها 3 شروط. المصلحه المرسله وضعت اول شرط ان تكون مصلحه يقينيه وليست وهميه. الامر الثاني الا تخالف نصا شرعيا. الامر الثالث ان تكون مصلحه عامه وليست خاصه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عدهم تاني. أن تكون مصلحة يقينية وليست وهمية. كم يبقى على المغرب؟ حاضر. أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، ألا تخالف نصا شرعيا. أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. عم يعني لأمم الأمة مش خاصة لك يعني بالضبط إيه يعني مثلا إيه نجد واخد بالك بعض الكباري وبعض المنشآت كده المفترض الكوبري يكون كده عملوه كده ليه عشان بيت تامر هنا هنهد هنسد الهواء عليه فتامر له سطو قال لك لا ميله الكوبري حاضر نميله واخد بالك يبقى مصلحة إيه خاصة ماتش مصلحة مرسلة لابد مصلحة تكون إيه عامة وليست إيه خاصة واضح يا إخوانا هذا الأمر إخوانا عدم التقديم بين يدي الله ورسوله خير من تربى عليه وتقيد به هم الصحابة رضوان الله عليهم فعند البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أضحى في حجة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن الزمان قد استدار يوم هيئته يوم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم هذا وهبلك كان رد الصحابة إيه الله ورسوله أعلم خد بالك هم 3 أسئلة صح أي يوم هذا أي بلد هذا أي شهر هذا يوم النحر مكة شهر المحرم شهر ذي الحج صح كده طيب الأسئلة 3 من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على غير عواهنة يعني مش ده سؤال ينسئل يعني أنا بقول لأخونا على إحنا في مسجد دلوقتي تم الدنيا عارفة كلها واخد بالك طب إحنا النهاردة إيه معروف الأحد طب سؤال على غير عواهنة فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة السؤال الأول أتدرون أي يوم من هذا كان رد الصحابة الله ورسوله أعلم ليه لعلتين العلة الأولى من الأدب مع الله ومع رسوله العلة الثانية نحن في زمن تشريع لعل الشرع سمى اليوم بغير اسمه واخد بالك حتى لو بتقول إيه فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ده السؤال الأول وده كلام مقبول طيب فكان الجواب ما حصلش جديد ده هو زي ما هو يوم النحر فجي السؤال الثاني أي بلد هذه لا يبقى مش على عواهنة فكان الرد من الصحابة الله ورسوله أعلم ليه خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله يبقى في المرة الأولية لها علة في المرة الثانية والثالثة لها علة وهي إيه خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله وكما تعلمون إخواني قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المقصود أي لا تقدموا على نصوص الشرع سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعد مماته فإذا حدث هذا يكون وقعنا في المخالفة ومش كده وبس ودل ذلك على عدم التعظيم للنص الشرعي يبقى الواجب علينا كطلبة علم ابتداء وكمسلمين أننا إذا أردنا أن نقضي أمرا من أمور دنيانا أو ديننا لازم نرجع إلى الشرع في كل شيء فعلت ذلك أنت فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله طيب فعلت قدمت بين يدي الله ورسوله طب لو أصبت الحق برضو قدمت بين يدي الله ورسوله لأن لابد من سلوك السبيل وهو الرجوع إلى الشريعة وطبعا هنا لا يخفى عليكم لما نقول نرجع إلى الشرع نعني بذلك أن نجعل ما نريد أن نفعله محكوما بشرع الله عاوز أعمل مصنع عاوز أعمل تجارة عاوز أزرع أرض عاوز أبيع أرض الكلام ده كله برجع لشرع الله عز وجل الرجوع إلى شرع الله بالنسبة لنا يكون إلى الرجوع إلى العلماء إلا إذا كنت من طلبة العلم الذين يستطيعون أن يعني يستخرجوا كلام العلماء في المسألة وتصل إلى الحكم لا بأس ولكن في الغالب تعجز ارجع إلى العلماء ما الذي نعنيه بالعلماء لأن بعض إخواننا هنا شيع رسالة بيقول فيها نسمع بعض الناس يسبون شيوخ أهل السنة ويطعنون بمنهجهم وينشرون عنهم لعامة الناس الجهال ويحذرون ممن يستمع لشيوخ السنة إلى غير ذلك. لابد أن نضع ضابط للعلماء الذين نرجع إليهم عند الملمات ونستشيرهم في أمور ديننا ودنيانا ومن هم شيوخ أهل السنة. لازم نحط ضابط. فهل يا ترى الضابط اللي سألوا أخونا شيوخ أهل السنة عنده هم أصحاب اللحى والثوب الأبيض، هم الذين يحسنون الكلام، هم أصحاب الأوزان الثقيلة واللحى الطويلة، هم أصحاب الجماهير الغفيرة، أم ماذا؟ ما دي كلها أوصاف، فلابد أن نحقق وندقق حتى لا تنزلق أقدامنا ونضع الوصف على غير مستحق، وهذا هو عين الخسران. اعلم أخي الفاضل أن الذي يعنيه الأئمة بأن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في من انتقص منهم معلومة هم العاملون بعلمهم الذين لم يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من أصول المعتقد، الذين يأتسون بسلفنا الصالح، الذين يقتدون بالإمام أحمد وابن المبارك وبحاتم الرازي وبزرع الرازي وبإسحاق بن راهوية وبالبخاري وبالشافعي وبمالك، هؤلاء هم شيوخ أهل السنة. وفرق أكرمك الله وأرشدك إلى الصواب بين العالم الإمام المجتهد المتبع وبين الواعظ القاص وبين طويل بالعلم وبين المتلون المتهوك، ولا تكن في شك ولا في حيرة، فالأمر أوضح من شمس النهار. ويجب عليك أخي الفاضل ألا تغتر بالأسماء ولا بالمظهر ولا بكثرة الأتباع ولا بكثرة الصيت ولا بعلو الصوت، وإلا إن لم نقل بذلك لرفع في الخافقين عبد الله بن وهب الراسبي، لرفع في الخافقين عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي. لما دول كلهم كان عندهم من الأشياء ممكن تقول خوارق، وكأني ذكرت لكم قبل ذلك مرارا وأعيد، واصل بن عطاء مرة قاعد هو عمرو بن عبيد فقام واصل بن عطاء خطب خطبة عمرو بن عبيد قال لو أحيا الله نبيا ما تكلم بمثل هذا الكلام، واخد بالك؟ وقلت لكم واصل بن عطاء كان ألثر ما يجيبش حرف الره، فكان إذا خطب يخطب ارتجالي ويستحيل أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء. ده حتى إن بعض أئمة اللغة قال إن حرف الراء أكثر الحروف دورانا في اللغة وفي الكلام، ومع ذلك من فصاحته العجيبة ومن وقوفه على المرادفات ما كان يأتي بكلمة فيها حرف الراء، ومع ذلك أطبقت كلمة العلماء أنه ضال مبتدع محترق ضل مضل. يبقى مسألة يا أخي الفضل أنا أريد منك أن نتفهم أنا وأنت قولك من شيوخ أهل السنة، من هم؟ واخد بالك؟ الرجل الذي يخالف الإجماعات والرجل الذي يخالف النصوص ويبترها ويقطع كلام النووي ويصله بغيره حتى يوهم المستمع والقارئ على ما يريد، أهذا من شيوخ أهل السنة؟ المتهوك المتردد الذي له في كل وقت كلام يفتي بالحرمة ثم يفتي بالتلون، أهذا من شيوخ أهل السنة؟ لا أيها الرجل، افطن وانتبه قبل فوات الأوان. فالرجل الذي يعمل بعلمه ولم يخالف أصلا من أصول أهل السنة هذا هو الإمام. ورضي الله عن علي بن أبي طالب لما بعد بوقعة الجمل بيخطب الناس، فقام رجل اسمه الحارث بن الأوقس قال يا علي أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وهو على المنبر؟ قال له لا. قال يا حارث إنه ملبوس عليك، إنه ملبوس عليك، يعني الأمر مشكل عليك يا حارث، اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. يبقى أنا بقى ما انبهرش، ما احكمش بالأصوات وبالأتباع وبكثرة الظهور وبعلو الصوت، لا أنا أنظر إلى الرجل وإلى علمه ومدى تمسكه بعلمه وبهدي السلف، ده نعم الرجل خاصة في الاعتقاد. أما في مسائل الفقه العملي الأمر واسع، حتى ولو أخذ بالرأي المرجوح يشفع له أن قوله يشهد له الدليل من وجه ولو من بعيد، ولكن يخالف في المعتقد. لا يا أخي الفاضل، هؤلاء أهل بدعة، لا بد من التحذير منهم ولا بد من كشف عوارهم حتى يعلمهم الداني والقاصي رحمة منا بهم، حتى لا يتحملوا أوزار من يضلونهم بغير علم. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.